بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في شرح الثلاثة الأصول بعض المهمات، منها أن المؤلف رحمه الله نبه على أربع مسائل مهمة. فما هي؟ أنه يجي أن من الأمور المهمة التي ينبغي على كل مسلم أن يعلمها العلم، أربع أمور، وهي العلم. ماذا قصد بالعلم؟ معرفة الله، معرفة رسوله، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل بالعلم. الثالثة الدعوة إليه. والرابع الصبر على الأذى فيه. أحسنت. ثم نبه أيضا على ثلاثة أمور أيضا مهمة عندك. نبه على أولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني دع الذي بجوارك الولد. ثلاثة الأمور: الأول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تذكره، من يذكره عندك مصطفى؟ أن الله لا يرضى الشرك، لا يرضى أن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد. الثالث عندك: من أطاع الرسول ووحد الله فيجب عليه، نعم، أو فليحذر من الموالاة، موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز له أن يقع في موالاة من حاد الله ورسوله. ما معنى الموالاة عند الصغار؟ لا يجوز له أن يقع في موالاة من حاد الله ورسوله. ما معنى الموالاة عندك؟ الموالاة محبة ونصرة، والبراءة البغض والعداوة. الموالاة والولاء المحبة والنصرة، والبراءة البغض والعداوة. فلا يجوز لك أن توالي وأن تحب وأن تناصر الكفار واليهود أو النصارى ومن أشرك بالله حتى ولو كان من قرابتك، فليس لك أن تحبه. فإشكال المعنى في هذا، وهو أن الله عز وجل قال للنبي: إنك لا تهدي من أحببت. وقد أجمع العلماء أو المفسرون أن المراد بها في حق أبي طالب رضي الله عنه، في حق أبي طالب وهو ليس بمسلم. عندك حمود؟ المراد هنا محبة طبيعية، محبة للقرابة، وليست محبة باتجاهه، محبة طبيعية. وهناك تأويل آخر في الآية: من أحببت، أي من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. فإذن هذا هو توجيه الآية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من أقام الولاء والبراء لله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تفسير الحنيفية: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا رأس الحنيفية، والحنيفية تشمل دين الإسلام والتوحيد. تحقيق التوحيد لله جل وعلا هو أهم الحنيفية، وأعظم من أقامه هما الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. إبراهيم أظهر العداوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأظهر البراءة إظهارا عظيما، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولا شك أنها تشمل أصلها من الميل والحنيف والمائل من الشرك إلى إقامة التوحيد، ويشمل بعمومها بعموم المعنى الميل من البدع إلى السنة، من المعاصي إلى الطاعات، وأعظم ذلك ما تقدم إقامة التوحيد. فلماذا خص إبراهيم عليه السلام وقد كان الأنبياء قبل إبراهيم أيضا على التوحيد كنوح عليه السلام وآدم وهود وصالح قبل إبراهيم؟ نعم، هو أعظم من أظهر البراءة، وكل الأنبياء قد أظهروا التوحيد والبراءة، إلا أن الجهاد في إقامة التوحيد الذي حصل من إبراهيم عليه السلام أعظم ممن تقدمه. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد عرفه المؤلف إفراد الله بالعبادة، فماذا عنا من أنواع التوحيد لهذا التعريف؟ عندك صدق؟ توحيد الألوهية. اكتفى بذكره في هذا الكتاب لأن موضوع الكتاب في هذا الأمر، ولأن التوحيد الذي جاء به الذي جاءت أو الذي جاهدت من أجله الرسل هو هذا التوحيد. قد كان الكفار يقرون توحيد الربوبية. فما هو التعريف الشامل للتوحيد عندك يا إبراهيم؟ إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الألوهية والربوبية والإسماء والصفات، هذا تعريف كامل يشمل الأنواع الثلاثة. إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا شريك له في ذلك. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم ما أمر به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، كذلك هذا شرك في الألوهية. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، الآن وصل إلى الأمر الذي عنون عليه كتابه ثلاثة الأصول، ما هذه الثلاثة الأصول؟ الآن سيذكرها. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الثلاثة الأمور هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، ما ربك ما دينك وماذا ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك. فصارت أصولا عظيمة يجب على المسلم أن يعلمها. وتقدم أن المراد بالمعرفة معرفة مثمرة للإيمان والانقياد لما يجب عليه في ذلك الأمر. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وقول رب العالمين ورب جميع العالمين ربي ورب جميع العالمين، ما المقصود بالعالمين؟ صلى الله عليه سيأتي في كلامه. نعم، كل ما سوى الله من العالمين. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ويدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله قوله تعالى لما جاء موسى إلى فرعون فقال موسى: إني رسول رب العالمين. قال له فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فذكر المخلوقات: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ففسر العالم وما رب العالمين. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. دل على أن لما مثل المؤلف بالآيات مثل للآيات بالليل والنهار والشمس والقمر، دل على أنه أراد الآيات الكونية. والآيات تنقسم إلى آيات كونية وآيات شرعية، فما معنى آيات كونية وما معنى الآيات الشرعية؟ عندك فؤاد؟ الآيات الكونية المخلوقات، آيات على الله جل وعلا، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الآيات الشرعية ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه من الكتب المنزلة من كلامه جل وعلا، وأنزل علينا القرآن، أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن. والظاهر أنه أراد هنا بالآيات الكونية، ولكن عطفه على المخلوقات يكون من باب عطف اللفظ على لفظ آخر بمعنى، وليس من باب المغايرة، كما قال الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، عدد الألفاظ والمعنى واحد، وهذا مثله. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. وكلها آيات، السماوات السبع والأرضون السبع، ولكن لعله اختار التمثيل للآيات لأنها جاء التنصيص عليها بالآية: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإلا فكلها مخلوقات وكلها من آيات الله: الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، كلها من آيات الله العظيمة. ولعله كما تقدم خص الأولى باسم الآيات لأنها جاءت في الآية التي سيذكرها. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الليل يغشى النهار والنهار يغشى الليل، يطلبه حثيثا. ما معنى الحثيث؟ السريع بأمر الله جل وعلا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر كلام الله، والخلق المخلوقات. ولذلك استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على مسألة عظيمة، ما هي؟ ألا له الخلق والأمر. عندك يا إبراهيم أن القرآن من الأمر، فغير مخلوق. أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن من الأمر. ما الدليل على أن القرآن من الأمر؟ عندك يا أبو حمزة قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أحد يستحضر آية أخرى أيضا فيها تسمية القرآن بالأمر؟ عندك في سورة أيضا الدخان أمرا من عندنا إنا كنا منذرين، وأيضا في أوائل النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فقال من أمره. تبارك الله رب العالمين. تبارك ما معناه؟ تبارك الله رب العالمين، لا. تعالى وتعاظم جل وعلا. قال والرب هو المعبود. الرب هو المعبود، هذا تفسير الرب أو خبر عن الرب أنه هو المعبود؟ تفسير أو خبر؟ عندك خبر. وأما الربوبية فمعنى الربوبية لله جل وعلا أنه الخالق للخلق المدبر أمورهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا تفسير الربوبية. فالرب جل وعلا هو المدبر للأمور خلقا وإنشاء وإماتة وإحياء وأرزاقا. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المعبود إنما هو خبر هنا، إلا فهو تفسير الإله. الإله هو المألوه المعبود، ولكن هنا أخبر عن الرب جل وعلا أنه هو المعبود، أي المعبود بحق، وكل ما يعبد من دونه فبباطل. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الربوبية في مقام الأمر بالعبودية له معنى. ماذا أريد بذلك؟ تنبيه على معنى عظيم. ذكر الربوبية في مقام الأمر بالعبودية لمعنى عظيم. عندك إبراهيم لأن إذا أقررتم أن الله هو الرب الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أنزل من السماء الماء والذي يدبر الأمور فهو الذي يستحق العبادة، فكيف تعبدون غيره؟ فكان هذا أمرا وذكر معه أمور يلزمهم بإقرارها أن يفردوا الله بالعبادة. ومن أقوال زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه والد سعيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هداه الله للحنيفية والتوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقول لكفار قريش الشاة خلقها الله، الشاة خلقها الله وأنزل من السماء الماء فأنبت لها العشب ثم تذبحونها لغيره هداه الله، إلى هذه الكلمات العظيمة في صحيح البخاري. انظروا، أقام عليهم حجة بفطرته التي فطره الله عليها. الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها المرعى ثم تذبحونها لغيره، ولذلك هذه حجة عليهم. كيف تقرون أن الله خالقكم وأن الله رازقكم وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقكم ورزقكم ثم تعبدون غيره؟ والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. أطلق عليه بناء لأنها من فوق، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى الأنداد؟ لا تجعلوا له الشركاء والأمثال، الند هو المثيل، فكيف تجعلون له شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أن الله وحده هو الذي خلق هذه الأمور وأن الله وحده هو الذي رزقكم ثم تعبدون غيره؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.